أحكام الحيض والنفاس من كتاب العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الملخص الفقهي. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafizahullah ta'ala, cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhadna fi d-dars al-maadhi, masail minha, anna al-ha'id la tusalli wa la tasoum, hal haydhiha. Ma d-dalil ala hada? Hadith Aisha. Hadith Aisha radiyallahu anha fihi. إنها قالت كنا نؤمر كنا نصيب الحيض في عهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا بالإجماع معروف. كذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا طهرت من حيضها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هذا أنا في سبي إجماع أهل العلم. من عنده إشكال فيما تقدم أو سواضح نستمر في القراءة. قال حفظه الله تعالى: ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. فالسي elle est partie faire le حج ثم جاءت لها الحيض، ففي هذا الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: الفتو لغيج حج إلا الطواف. فالحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. نقرأ كلام أهل العلم في هذه المسألة. أما دليل المسألة فمعروف حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، أي الفتوسكي في الحاج سلوكي في الحج لغيت إلا الطواف. قال: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. دونك في هذا الحال إنه نكسبليكرا با مسائل متعلقة في الحج، لكن اختصارا أن المرأة الحائض سي الي توشي باغ الحيض بوندون الحج أو أفون الحج، على كل حال الفي با الطواف. Et quand elle est en état de purification et elle n'est plus en état de hayd, elle rattrape à tawaf. Comme elle a fait Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Hatta tathuri. Qala l'imam al-San'ani rahmatullah alayhi fi subul al-salam. Wa fihi dalilun, ay al-hadith, hadith Aïcha, ala anna al-ha'id yassihu minha jami'a af'al al-hajj. Naam, l'an nabi sallam qal, if'ali ma yaf'al al-hajj. Si rite, ça serait pas, il serait pas sahih pour al-ha'id, le nabi sallam, il aurait jamais dit if'ali. لأن الفعل سيبور أبوغ الأجر الفعل سيتو لفه سيبارسكو هذا الفعل صحيح. نعم، افعلي ما يفعل الحاج دليل أن طول أفعال طول غد حج يسو صحيح فوق الحائض إلا الطواف. قال: غير الطواف بالبيت وهو مجمع عليه. نعم، نقل الإمام الصنعاني الإجماع on est page 412 نسيت vous avez pas dit la page 412 حديث 141 فتح العلام نقل الإمام الصنعاني رحمة الله عليه الإجماع. وقال النووي رحمة الله عليه في شرح المهذب: وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء. أن العلماء يزوكم بخي من حديث عائشة، عائشة الآن لو لتتحيد سأغلب النفساء، لأن لفهم كالنفاس الدلس الصيام الدلس الحج أو الدلس الصيام الدلس قصد الصلاة، فكذلك الطواف إذن الإمام أحكام الحائض والنفساء. قال: وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء. النفاس سي لو سون كي كول أبخي لاكوشمون. قال: وأجمعوا أنه لا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع. نعم، لأن أون أفي لا ريغل أمس سي كوا لا ريغل أون أفي أون ريغل في هذا أمس النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد أو عدم الصحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن نهى عن الطواف. سين فم أن تتحيض أو نفاس الفي كمام الطواف سون طواف لباطل. السين على علم ألي آثمة لابد تتوب وتستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل. قال: وأجمعوا أنه لا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع. Ça englobe كذلك التطوع بالإجماع. قال وأجمع أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى المطخي الفتوسكف الحاج إلا الطواف فلا تمنع إلا مما منعه أو منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الطواف وركعتيه. نعم ركعتيه لا شك سأغنط في منع الصلاة للحائض الحائض فبس الصلاة بالإجماع فالسر ركعتين أي خلف مقام إبراهيم أبخ الطواف كذلك اللفبة الفبة الطواف هنا دليل حديث عائشة هي الفبة ركعتي لدو ركعات خلف مقام إبراهيم أبيك لزود أدلة كذلك. قال نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره والله أعلم. ابن جرير الطبري المفسر المشهور إلى عبقت الإجماع دون توتس مسائل إيه غيره كذلك. استفدنا من حديث عائشة إجماع العلماء أن الحائض الفبة الطواف الفبادر لدورك عتبخ الطواف خلف مقام إبراهيم كذلك لا تمنع في الحج إلا من الطواف إلى دورك عت فقط تلغست الفكم في الحاج هذا بالإجماع. قال الشيخ الفوزان أغبت ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت سأنادي بإجماع العلماء. حديث عائشة في الصحيحين العلماء ils ont cité الإجماع يا بتخلاف في هذا. قال ولا تقرأ القرآن ولا تجلس في المسجد من أحكام الحائض كذلك الشيخ الفوزان يسيت ولا تقرأ القرآن ولا تجلس في المسجد أن الحائض اللي بالقرآن كذلك البباغستي في المسجد سدو مسائل. نعم يا خلاف كبير بين أهل العلم إن شاء الله نقرأ الآن. On commence par « Wala taqra al-Qur'an ». Qala, ceux qui disent que al-ha'id ou al-junub, al-ha'id, la femme qui a l'haïd. Al-junub, ça peut être la femme ou l'homme en état de janaba. Il ne peut pas lire le Qur'an ou elle ne peut pas lire le Qur'an. C'est pareil, c'est la même masala, c'est le même hukm. Al-hadith, awwalan, il est fait Bulugh al-Maram, page 309, hadith numéro 110. An Ali, radiyallahu ta'ala anhu, qala, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. النبي صلى الله عليه وسلم يليز القرآن أو يقرئنا القرآن plus précisément ما لم يكن جنبا. tant qu'il n'était pas en état جنابة. أي s'il était en état جنابة il faisait pas. قال رواه الخمسة الإمام أحمد رحمة الله عليه والأربعة معروفين الإمام أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. قال الشيخ محمد بن حزام الحديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان وفي إسناده عبد الله بن سلمة المرادي وهو ضعيف وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في الكامل والميزان واللفظ المذكور لأحمد وعند الترمذي زيادة على كل حال بعد قوله القرآن فقول الحافظ ابن حجر وهذا لفظ الترمذي بل سلفظ الإمام أحمد الترمذي يا غاجو يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا هذا لفظ الإمام الترمذي على كل حال حديث ضعيف وغبت في إسناده عبد الله بن سلمة المرادي إلى ضعيف وقد أنكر عليه هذا الحديث كما سيتي الشيخ محمد حفظه الله الحديث ضعيف لا يثبت. بقي الآن أقوال العلماء. أسكي أن حديث أسكي أن الدليل أي كي montre que الحائض أو الجنب ils ont pas le droit de lire le Coran. مسألة حكم قراءة القرآن للجنب والحائض. قال ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء. جمهور العلماء la plupart des علماء leur avis c'est qu'il a pas le droit. الجنب celui qui est en état de janaba homme ou femme al-ha'id pour la femme et nufasa kadhalik la femme ces trois catégories n'ont pas le droit de lire le Coran tant qu'ils sont en état de janaba ou en état de haid ou nifas. قال واستدلوا بحديث علي المذكور حديث ضعيف. قال وبحديث ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال وهو حديث ضعيف. أما مثل هذا الحديث إذا كان صحيح فصويتي نص في المسألة. قال وهو حديث ضعيف في إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن غير الشاميين ضعيفة. وهذا الحديث منها إسماعيل بن عياش quand il rapporte un hadith عن غير الشاميين c'est ضعيف. عن الشاميين الحديث tu comprends من هذا الكلام أنه il l'accepte. الشاميين أي أهل الشام ceux qui habitent في الشام. هذا ça arrive souvent. Un راوي son hadith il est حسن أو صحيح il est ثابت لكن s'il rapporte عن أهل بلد مثلا من أهل الشام أو من أهل اليمن يديد مثلا صحديث لضعيف سي رابورت عن أهل اليمن أو عن أهل الشام هذا صحيح. قال وهذا الحديث منها أي من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين فالحديث لضعيف. قال فإن شيخه موسى بن عقبة قرشي دونك سيبان شامي دك سيبان شامي ضعف صحديث. وقد صح عن ابن عمر كراهيته أي ثابت أن ابن عمر صنافي رضي الله عنه ستك قراءة القرآن للجنوب والحائضة والنفس pour lui c'était مكروه رضي الله عنه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال في الجنوب لا ولا آية. نعم علي رضي الله عنه صنافي أن الجنوب il avait pas le droit de lire le Coran ولا آية. Donc vous avez remarqué que ils se sont appuyés sur deux dalil حديث علي وحديث ابن عمر et les deux sont ضعيف. Pour l'instant, ma thabata shay an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi al-mas'ala annahu il a interdit ou déconseillé au junub celui qui a janaba ou al-ha'id de lire le Coran an-nufasa kadhalik. Qal wa dhahaba malik al-imam malik ibn anas ila tarkhisihi lil-ha'id li'annaha yatul hadathuha fa rubbama nasiyat al-Quran. Il a autorisé pour al-ha'id qu'elle lise le Coran لأن ربما المدة تطول أكثر من 10 أيام ربما سأل حافظة للقرآن أو حافظة لشيء من القرآن ربما البوبلي. كذلك الناس اللي يدرس القرآن قلبه ربما يصون يخصي بسبب الغفلة بسبب c'est une cause. أما أصلا pour l'instant on n'a pas de dalil jusqu'à ce niveau du بحث الآن أنه il n'y a aucun dalil qui interdit ou qui déconseille. لكن ce qu'il a cité l'imam Malik رحمة الله عليه ça renforce. Troisième قول وذهب سعيد ابن المسيب إلى الجواز وصح عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده. نعم كان يقرأ ورده أي tous les jours il avait une certaine quantité de Coran de pages à lire tous les jours il lisait وهو جنوب. نعم هذا الشاهد. قال وصح عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنوب. سعيد بن المسيب من أئمة التابعين ابن عباس قال وكذلك قال وهو اختيار البخاري رحمه الله. واستدل بحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا دليل إلى أقوى مما تقدم إلى صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه أي دائما dans n'importe quel état où qu'il se trouvait assis debout couché en état janaba ou pas en état janaba. Et là, chacun a min dhikri Allah azza wa jal ou min a'azam dhikri Allah, c'est le Coran, qira'at le Coran. Qal wa ma'ala ila tarji'ihi shawkani fi al-nayl wa huwa as-sahih wallahu a'lam. Donc c'est ja'iz. Celui qui prétend que c'est interdit, fa'alayhi bid-dalil. C'est lui qui doit citer le dalil. Léanna l'asl, c'est que c'est mashru' de lire le Coran et de faire l'athkar. C'est ça l'asl. Celui qui dit cette catégorie de personnes, elle n'a pas le droit, mathalan ha'id, la bout celui qui cite le dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Al bayyinatu ala al mudda'i. Celui qui prétend quelque chose, celui qui donne le bayyina. Hada, c'est ça le qawl sahih. Amma al adilla que le jumhur ils ont utilisé, minhum Cheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala fi al murakhas, ils sont da'if. Hadith Ali fihi Abdullah ibn Salam al Muradi li da'if, et hadith ibn Umar fihi Ismail ibn Iyash, sa riwaya an ghayr al shamiyin li da'ifa, is hadith minha. Il rapporte le hadith d'Al-Uqba, Moussa ibn Al-Uqba, c'est un Qurashi, c'est pas un Shami. Hada al-Khulasa, donc, c'est pas mamnou'. Bel, c'est ja'iz. Quand j'ai dit le qa'il, est-ce qu'elle peut lire ou elle peut toucher le mus'haf? La mas'ala qu'on a vu, c'est le qira'a. Tu peux lire le Coran sans toucher le mus'haf. معروف هذا لكن اسكل بتوش المصحف او الجنب كذلك. شيخ الألباني له كلام جميل في هذا قال فاذا اي ceux qui ceux qui disent que le mar'a ne peut pas lire le Coran en temps de haïd, قال شغل الباني va les zambi quelque chose de avec un point مهم. قال فإذا هذه المرأة الحائض التي تريد أن تضع رأسها وتنام هكذا صم بكم. أي هو الآن يفيز لأذكار قبل النوم. تعلمون أن الأذكار قبل النوم من أعظم الأذكار كما في حديث أبي هريرة قراءة آية الكرسي ليس من القرآن. على قولهم donc la femme elle peut pas faire ce ذكر. أين الدليل؟ Alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a démontré que ce zikr, il est mashrou' pour hommes et femmes. Celui qui dit le ha'id là, on lui demande le dalil. Où est le dalil ? Qala Sheikh al-Albani, ma taqra shay'an min ayatillah allati tatahassan fiha. Qala Sheikh al-Albani, la ya akhi taqra. Wa kadhalik laha an tadkhul al-masjid wa tasma' al-maw'idha wa ad-durus ila akhirah. Donc, kalam jamil min Sheikh al-Albani. Anna hadha al-dhikr al-'azim la femme elle le dit. Et elle en est tadhhid. Et c'est du Coran. السلسلة الهدى والنور لوديو نمرو 131. قد يقول قائل قال عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. هذا من أدلة كذلك القائلين بعدم جواز مس المصحف للجنب أو للحائض. أي ne le touche que les purifiés. فيقولون أن الحائض n'est pas pur أو الجنوب n'est pas en état de pureté فهي ne peut pas toucher le مصحف. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه الجواب المقصود بالآية الملائكة وهو إخبار من الله عز وجل عن الملائكة وليس هذا القرآن وإنما الذي هو في اللوح المحفوظ فهذا المصحف الذي هو في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة المقربون فهذه جملة خبرية وليس جملة إنشائية يعني تصدر حكما شرعيا الله يتحدث عن الواقع أن القرآن الذي هو في الكتاب المكنون يعني اللوح المحفوظ هذا لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة المقربون أما المصحف الذي بين أيدينا فهذا فهذا يمسه الصالح والطالح والمؤمن والكافر. النبي صلى الله عليه وسلم يكتب كفار يبدأ آيات يذكرهم ولا مانع لا بد مانع إلا سيكون كافر يبي يفعل مال المصحف autant que possible on essaye qu'il n'ait pas le مصحف entre les mains تكريما لكتاب الله عز وجل. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس فالمؤمن إذا طاهر. Donc, ça montre que قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون المراد هنا c'est الملائكة. كذلك استدل بقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قرآن إلى في اللوح هذا c'est الملائكة qui le touche فقط. أما المصحف قلنا الآن ففي الحقيقة يحتاج دليل. قراءة القرآن ومس المصحف سجائز للجنب والحائض والله تعالى أعلم. Et celui qui prête en contraire, fa'alayhi vid-dalil. Amma nahnu, les recherches qu'on a fait, on voit que le qawl sahih c'est hada. Donc on rajoute kadhalik, les savants qu'il a cités, Cheikh Mohammed, hafidahullah, on peut rajouter kadhalik, après l'imam al-Shawkani, et on peut citer ce qawl al-Sheikh al-Albani, rahmatullah alayhi. Andar, silsil al-huda wal-nur. قال ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت تقدم ولا تقرأ القرآن. ونبي صلى قول مرجوح الراجح أنه يجوز لها قراءة القرآن. قال ولا تجلس في المسجد. كذلك ست مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله وحفظ الأحياء منهم أن الحائض لا تجلس في المسجد. كذلك سفوندي سوى حديث ضعيف. الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في البلوغ حديث نمبر 116 باج 326 قال الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. العلماء اختلفوا في صحته. ابن خزيمة إلا صحح وغيره من الأئمة اللي ضعف. قال الشيخ محمد الحديث ضعيف أخرجه أبو داود وابن خزيمة وفي إسناده جسرة بنت دجاجة مجهولة الحال ممكن يبصر الحال. وقال البخاري عندها عجائب. هذا سنجرح من الإمام البخاري رحمة الله عليه. وقد ضعف الحديث أحمد والبخاري والبيهقي وغيرهم. قال البخاري وقال عروة وعباد بن عبد الله عن عائشة سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر. يعني أنهما خالفا جسرا في لفظ الحديث. نعم فالحديث على كل حال ضعيف. الحديث لضعيف. Ils ont posé كذلك la question à Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh في فتاوى جدة et la ضعف. Ils lui ont demandé هل صح حديث لا أحل المساجد أو المسجد لحائض ولا جنب. قال Cheikh Al-Albani ما صح أي لضعيف. قال بل يقول لمن أحمد حديث المنكر. Le hadith qu'il a cité الحافظ il est ضعيف. أما العلماء فاختلفوا. نقرأ البحث un بحث جميل في فتح العلام page 326. قال حكم لبث الحائض أي المكث. Est-ce qu'elle peut rester? Là, vous allez voir, il y a deux. En fait, il y a deux mas'ala dans cette mas'ala. Le fait de traverser, il passe fil masjid, il s'arrête pas, il marche maintenant, il cherche quelqu'un. Et كذلك المكث أي يمكث فيه يجلس مثلاً. Deux mas'ala. قال حكم لبث الحائض والجنب في المسجد وحكم المرور فيه أي traverse passe. قال في المسألة أقوال. القول الأول أنه يحرم عليه المكث في المسجد جالسا أو قائما أو مترددا. Premier قول أنه يحرم عليه أي pour الحائض تسكن للآن الحائض أو الجنب sauf quand il va faire une différence. قال ولو كان متوضئا ولو سيف الوضوء. لأن vous allez voir qu'il y a un قول tu fais الوضوء quand l'état جنابة أو المرأة لحائض elle fait الوضوء et elle rentre. Donc ce premier قول il est interdit. انتبهوا il interdit le mukth. Il n'interdit pas pour l'instant le murur, le fait de passer. Il dit, il reste dans le masjid, mais il est debout. Pour eux, c'est haram. Ou mutaraddidan, maintenant il rentre dans le masjid, il ne sait pas. Est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va s'asseoir, tout ça c'est haram pour eux. Pour eux, il rentre par une porte, il sort par une autre. قال سواء كان لحاجة أو لا. Il traverse, que ce soit il a une raison ou il n'a pas de raison. Pour eux, il y a juste là. L'essentiel pour eux, vous avez remarqué, c'est de ne pas rester au masjid. سواء كان لحاجة أو لا وهو مذهب الشافعي وحكى ابن المنذر مثل هذا عن ابن مسعود وابن عباس. Ils ont rapporté ce قول عن ابن مسعود وابن عباس. قال في الحاشية أسند هذين الأثرين ابن المنذر في الأوسط وابن جرير في تفسيره وفي إسنادهما ضعف. نعم أي لدو أثر يعني ضعف الإسناد. فأثر ابن مسعود رضي الله عنه في انقطاع يعني كوبور dans le إسناد ابن مسعود. وتعلمون أن القطاع الانقطاع c'est من أسباب الضعف لأنه on sait pas c'est qui. مثلا entre فلان وفلان يعني كوبور il manque un رجل في الإسناد هذا c'est من أسباب الضعف لأنه ربما سضعيف كما المنقطع من أقسام الضعيف. قال فأثر ابن مسعود فيه انقطاع وأثر ابن عباس رضي الله عنهما فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف. فالسقول عن ابن عباس وابن مسعود لا يثبت. قال وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمر بن دينار ومالك واستدلوا بقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل. قال والمقصود بالصلاة مواضع الصلاة. لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة أي tu peux pas rentrer في المسجد et dans cet état سكارى أي سكران أو جنب. قال وهي المساجد لأن عبور السبيل ليس في الصلاة إنما هو في مواضعها واحتجوا بحديث عائشة المذكور في هذا الباب. ساسر بخومي قول يحرم عليه المكث في المسجد أي الحائض أو الجنب يبقى غستي في المسجد. أما عندهم المرور العبور خاضغسي يجوز. ساسر القول الأول ولي لأقوال ثم انظوى لترجيح الريبونس على أدلة. قال القول الثاني أنه يحرم عليه المكث والمرور يبقى غستي assis debout, il peut même pas traverser. À la kulli hal, il doit pas rentrer au masjid. Al junub et كذلك al ha'id. قال الا ان لا يجد بدا منه. Sauf s'il a pas le choix. مثلا il a une haja. في هذا الحال قال قالوا فيتوضا ثم يمر. S'il a vraiment besoin de traverser, il fait l'oudou. ثم يتخافس le masjid. وهذا القول حكي عن الثوري واسحاق ابن رهاوي وابي حنيفه واصحابه. واستدلوا بعمل الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. الحديث il est ضعيف. Donc pour l'instant le دليل du قول الثاني لا يثبت. قال واستدلوا بحديث أبي سعيد عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. هذا الحديث إلى ضعيف في إسناده سالم بن أبي حفصة وهو ضعيف بل أشد، وفيه عطية العوفي وهو ضعيف ومدلس، وقد استغرب الحديث البخاري. نعم الحديث لغريب هذا، أن بيرسون نو بو رونتر أنت جنابة في المسجد إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعدي. قال معناه لا يحل أحد يستطرقه جنوبا غيري وغيرك، نعم أي يدخل المسجد. قال القول الثالث يحرم المكث والمرور ويستبح بالوضوء. Vous avez vu la, le قول الثاني, il autorise à traverser حاجة لكن il fait الوضوء. القول الثالث il peut rester أو traverser s'il fait الوضوء. Il ressemble au قول الثاني. قال وهو قول أحمد، واستدل لذلك بما روى عن أبي نعيم عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. قال وإسناده حسن وهشام بن سعد، وإن كان ضعيفا إلا أنه أثبت الناس في زيد بن أسلم. قال هو أبو داود أن الصحابة رضي الله عنهم ils restaient dans le masjid et ils parlaient. Ils n'avaient pas le wudu. Celui qui était en état janaba, il faisait le wudu et il restait parler avec eux. Hada pour l'instant c'est aqrab al-aqwal. Al-qawl al-rabi' jawaz al-mukth wa al-murur. Le quatrième qawl, ils ont choisi haoula al-ulama annahu yajouz lah. Yajouz lah, il reste dans le masjid et il traverse min babi awla. Pour eux, il n'y a aucun dalil ala al-man'. Qala wa huwa qawl al-muzan wa Daoud wa ibn al-Munzir wa hukya an Zayd ibn Aslam. Ils ont choisi أن الحائض لأن نحن في كتاب الحيض الآن أن الحائض يجوز لها المكت في المسجد. Elle a le droit de rentrer et de rester في المسجد. قال قلت ويصلح أن يكون مذهب الصحابة الذي تقدم ذكرهم قريبا في القول الثالث لأن الوضوء لا يرفع عنهم الجنابة. صحيح. القول الرابع صدموا أن القول الثالث الصحابة رضي الله عنهم يغسل في المسجد en état de جنابة. أما le fait qu'ils ont fait الوضوء ça veut pas dire qu'ils sont plus en état de جنابة. لا. قال وقد استدل أهل هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. واستدل أهل هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. أي القول الرابع. قول الرابع. سكديز أن الحائض أو الجنوب يبغست في المسجد. إن المسلم لا ينجس. قال مع البراءة الأصلية. أي يفو أن دليل. يفو أن دليل كي موتر كسي حرام. أما pour l'instant الأدلة la plupart qu'on a vu sont ضعيف. قال مع ما ثبت من نوم أصحاب الصفة في المسجد ومعلوم أنهم يحتلمون الاحتلام لمن يكسر نتاع النوم وغبت مثلا لا في الطهارة. فلا شك أن أهل الصفة أن في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء يدعمون في المسجد اللي زابلي أهل الصفة. فلا شك أن هؤلاء أحيانا يزيتون نتاع الاحتلام فصاصوا حرام أو ممنوع دغست في المسجد. Ils ne seraient pas restés dans le masjid. Ils peuvent tomber en état d'ihtilam. Hada c'est un dalil qawl. Qal wa kadhalika al-mar'a as-sawda allati kana laha khiba' fi al-masjid ma'a anna al-mar'a yatiha al-hayd. Kadhalik. Il y avait une femme qui vivait dans le masjid à l'époque du prophète sallam. Al-mar'a as-sawda qui nettoyait le masjid. Quand elle est morte, ils ont fait salat sur elle radiyallahu anha et ils n'ont pas prévenu le Nabi sallam. Le lendemain quand le Nabi sallam s'est réveillé, il leur a demandé pourquoi on m'avait pas prévenu. Comment ils lui ont montré à Rasulallah on ne voulait pas te réveiller. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti, il a fait salat sur elle. Elle fait le maqbara. Ala kulli hal, cette femme, la chakana, elle avait le haïd. C'est une femme. Khadja kulqa illa rubbama, elle était vieille, rubbama, elle avait une maladie. Il yahtaj la délil hada. Nahnu pour l'instant, c'est une femme, et la femme, elle est atteinte de haïd. Qal ma'a anna al-mar'a yatiha al-haïd, wa kadhalik mukuth thumama. Hada, c'est un délil qawi, kadhalik. Thumama, celui qui est rentré fait l'islam, ba'd. C'est un cas à faire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont attaché dans le masjid. Thumma Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a libéré, il est rentré dans l'islam. Et il est resté dans le masjid. Ça serait haram qu'il rentre dans le masjid, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'aurait pas fait rentrer. Enfin, si ce mouchrik s'est autorisé qu'il rentre dans le masjid, min bab awla un muslim. Voilà où il en est à janaba, voilà où c'est une femme, elle en est à tahayy. Qal wa huwa najis. Naam, le mouchrik najis. Kama akhbar Allah subhanahu wa ta'ala. Il yadul ala jawazihi lil muslim al junub, wa huwa ghayru najis. من باب أولى. وهذا القول هو الراجح وهو ترجيح الشوكاني رحمة الله عليه والوادعي غاجوتي والشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في سلسلة الهدى والنور تمام المنة كذلك الست مثل هذه المسائل. قال وأما الآية ولا جنبا إلا عابر سبيل فهي على ظاهرها أن الشخص لا يصلي وهو جنب. فالمراد بالآية أنه لا يصلي ça veut pas dire qu'il rentre pas في المكان مثلا المسجد. قال إلا أن يكون عابر سبيل ولا جنبا إلا عابر السبيل قال أي مسافر فله أن يتيمم ويصلي سي يدخل في عدوه يبقى يتلز له المشقة يجوز له إف التيمم وخصص عابر السبيل بالذكر لكونه مظنة لعدم وجود الماء tu comprends pas أن le voyageur مطلقا il peut faire التيمم لا لأن son cas en étant voyageur en général il a plus de mal à trouver de l'eau فالآية ما فيها دليل على أن الحائض أو الجنوب يغطى في المسجد قال وهذا تفسير للآية مذكور عن علي بن عباس قال في الحاشية أخرج الأثرين ابن المنذر وابن جرير في تفسيره أو أثر ابن عباس رضي الله عنه إسناده صحيح وأثر علي رضي الله عنه إسناده ضعيف فيه ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ على كل حال ثبت عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والحكم ومقاتل وابن زيد وغيرهم قال وأما حديث لا أحل المسجد فقد تقدم أنه ضعيف قال وأما حديث أبي سعيد الذي عند الترمذي تذكرون حديث أبي سعيد تطاود لباش 327 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك وأما حديث أبي سعيد الذي عند الترمذي ففي إسناده سالم بن أبي حفصة وهو ضعيف بل أشد الحديث هذا ضعيف جدا قال وفيه عطية العوفي وهو ضعيف ومدلس وقد استغرب الحديث البخاري هذا لا شك أنه ضعيف قال وأما فعل الصحابة أقوى ما عندهم في الحقيقة فعل الصحابة هذا يغنط في المسجد ونتع الجنابة لكن يفز الوضوء فالآن مسألة اسكن وفق الوضوء ولو نتع الجنابة الحائض مثلا كذلك في الوضوء قال وأما فعل الصحابة ففعلهم أكثر أحواله أنه يدل على استحباب الوضوء ولا ينافي ذلك ما ردحناه والله أعلم فالظاهر أنه صحيح عن الصحابة لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل سيكسل للاستحباب ما بالك فعل الصحابة لأن عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن ونغير بقي الصحابة يفزي هذا سموتخ باكسي واجب سموتخ سي أكثر شيء سيكسل مستحب كما قال أكثر أحواله أنه يدل على الاستحباب لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سموخ الاستحباب ما بالك فعل الصحابة لأن الوجوب سعى حكم فهو دليل ولا دليل كذلك يمك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الحج يبدي فم معه منهم عائشة عائشة لتون تضحي اسكو النبي صلى الله عليه وسلم يجي تغنطى في المسجد على كل حال القول الصحيح الرابع فقول الشيخ الفوزان حفظه الله ولا تجلس في المسجد كذلك لمردوح فالأصل الجنب والحائض يبقى في القرآن والجنب والحائض يبقى في في المسجد سئل الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في السلسلة الهدى والنور سئل هل يجوز للحائض دخول المسجد قال نعم يجوز دونك شال الألباني لدافي أنه يجوز قول الرابع قال لأن الحيض لا يمنع امرأة من حضور مجالس العلم il y a des endroits pour les femmes et là chaque que parmi ces femmes بعضهن elles sont en état de حيض فلا يمنعنا من هذا لا يمنعنا خاصة يبقى الدليل قال ولو كانت في المساجد لأن دخول المرأة المسجد في الوقت الذي لا يوجد دليل يمنع منه فهناك على العكس من ذلك ما يدل على الجواز نعم لأن يبقى الدليل s'il n'y a pas de dalil, ça montre que l'asl c'est jaïs de rentrer dans le masjid. قال ومن هذه الأدلة حديثان للسيدة عائشة رضي الله عنها. Donc il va citer deux dalils qui montrent que la femme elle peut rentrer en état de haïd dans le masjid. قال الأول حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. Ce qu'on a cité. وفاجأها الحيض. أي il y a eu un écoulement de sang رضي الله عنها. قال وهي نازلة في مكان قريب من مكة اسمه سرف. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي. Elle était triste, elle voulait faire le hajj comme les autres. لكن قدر الله سبحانه وتعالى على بنات آدم هذا الشيء. قال لها ما لك؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم يدمض عائشة. أنا فستي. طمنت خلنا النفاس يطلق على الحيض. أما عائشة لا جميع يدعو رضي الله عنها. قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر. كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي غير أن لا تطوفي ولا تصلي قال والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من دخول أفضل المساجد صحيح لأن الحاج تعلمون أن لا شك أنه يغوط في المسجد الحرام لا بد فساسوغي ممنوع النبي صلى الله عليه وسلم إلغي نبع عائشة تفي با الطواف تفي با الركعتين كذلك تغنطى في المسجد اللغة نبه قال وإنما منعها وهو المسجد الحرام وإنما منع من الصلاة والتطاوف بالبيت، فإذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز لها أن تدخل المسجد الحرام ولكن منعها من الصلاة والطواف. Si il faudrait pas qu'elle rentre, ou ça serait interdit qu'elle rentre dans le masjid, il aurait même pas eu besoin de dire à Isa Salam fais pas de tawaf. Il lui aurait dit approche pas le masjid al-haram aslan. Elle va faire où de tawaf si elle rentre pas dans le masjid? Elle peut pas. Le Nabi صلى الله عليه وسلم quand il lui a dit tawaf فقط, ça montre qu'elle peut rentrer dans le masjid, mais le ممنوع c'est هذا الشيء. هذا سيستدلال قوي من الإمام الألباني رحمة الله عليه. قال فهذا هو الحديث الأول الذي يدل على أنه يجوز للمرأة وهي حائض أن تدخل المسجد أي مسجد كان. Si le Nabi صلى الله عليه وسلم il l'a pas empêché de rentrer dans le masjid al-haram, les autres masajid min babi awla. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح للسيدة عائشة أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض ولم يمنعها إلا من الصلاة والطواف بالبيت، فيكون حكم غير المسجد الحرام جائزا من باب أولى. أما الحديث الثاني فهو أيضا من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها، والحديث الأول في صحيح البخاري نعم تقدم. قال وحديثنا الثاني في صحيح مسلم. دونك لي دو حديث يستدل صحيح، واحد في البخاري واحد في مسلم. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لها يوما ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، أي لسو إلي با سور تا مان، فيجوز أنها رانت في المسجد إلي برون سيت شوز. هذا سيستدل القوي. قال والمقصود هنا بالحيض هو دم الحيض، فدم الحيض بلا شك هو نجس. أما الدم نعم الحمد لله الآن يا حفاظات يا دي شوز الآن بور نيتوايي بور امبيشي لا سورتي. قال فدم الحيض بلا شك هو نجس، لكن الحائض هي نفسها ليست نجسة. المؤمن لا ينجس، قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا يلزم من خروج نجاسة ما، أي نابورت كل نجاسة، من شخص أن يكون الشخص نفسه نجسا. سامبليك بحالة بلو فاتنسوا لنجاسة المم. قال فإذا يجوز للحيض من النساء أن يحضرن مجالس العلم ولو كانت هذه المجالس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، فهكذا يكون الحكم قائما بالجواز بناء على هذين الحديثين الصحيحين. دو حديث كنا بالآن في صحيح البخاري حديث عائشة، الجزم كذلك عن عائشة في صحيح مسلم يمونتر كو سي بيرمي. هذا القول الراجح السلسلة الهدى والنور. يعني دليل كذلك حديث لا يمس القرآن إلا الطاهر، الشيخ الألباني لضعف مثل هذا الحديث. إن شاء الله دماسي ونالطوع بلمو نقرأ كلامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.